إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذه قصة الرباب قصة عن باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. مسائل المريض الرابعة من ثلاثة أفراد من دلائل حسن التوحيد توحيد كوناجيس دليل لغة كتبتنا يا وحكم لذا أنه توحيد تنزيه الله تعالى عن المسألة إن التوحيد يا هاي الله أقول لجنة جهة أيوه الله قد يرينا أيوه عن المسألة عيدا لقد يرينا أشركه وأفلقات الله لأفلقات دين أيوه الله عاي أيوه توحيد كنا وتنزيه إلهي نقصان فأي عيب فأي عيدا لجنة جهة أيوه. الخامسة تشارات أن من قبح الشرك عمان شاء الشرك وحيها وحكم إذا كونه مصبة لله أهاشي سوي هاي عي إلهي العاية أيوه. والشرك هو عي إلهي العاية أيوه أمل أفلقاتين أيوه. سبحان الله قال لي وسبحان الله وما أنا من المشركين يعني إن إله إلا نجاهي أيامك وحل يريد مشرك ما إيه مشركين تكمل فكالك وحتى صبح حيثا إن مكا شرك وياه مصبع إله إلا عايا الثالثة مثلا اللحاد وهي أهمها وتغم إنسان إبعاد المسلمين أبقى مسلم كائن لقفه بيئيه عن المشركين الجارب لقفه بيئيه لا يصير منهم كما من نقرع يجالب ولو لم نشرك يعني الشرك بالله إيمانه لذا أبقى نجالب جملده لخط ترسان يعني مركا يجال لجا جنر يجال لدقانا ما نقرع يجالب وما أنا من المشركين بكفات. السابعة مسألة للتضباط كون التوحيد أهانشاء التوحيد في هاي أول واجب الواجب في وجوه الرئي واجب كوجوه الرئي قفك الصارغي ليس هاي توحيد ثانا وحكاق هذا يا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وحاوجوه الرئيس أبوية داهن قصة قرسان كالقراء للعقل وعابد إلى نكر اللهم وياه مكا أول واجب وياه أي مكا تأتي دليل وفهد ستعود المتكلمين تورك أي رهدان يعني أول واجب قصة صارني وحوية هو النظر والاستدلال وإن مكا الله في الصداع لفكره وحنا الذي يشدوا واجب كوبه الرئيائي هاي ورسنا عسواء باطل أدلة الشرعي على وطاره هاي إلي إذا لقصوا ما كوبه الرئيس وإنسانوا أسهادا هتكروا وعالم كان المخلوقات كان عدة أبوطيها كتكروا وإلا ذو خلق غياء أبوري دمت مركة وحوية مركة هكا إيمان أن تقليد يقبيتك إيمان لكن كبا شيء يعني ملكا استدلال صوح دليشان يفكرات وفكرات يكبا شيء وفنوعة الأخوي وباطل أول واجب إليه سهي النظر استدلال دليل ومهي طلعت اللغة خلاف صنط وحي شيء إليه أول واجب قد تصارن إليه سهي شهادة سيكا يرفرا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله نبينا صلى الله عليه وسلم تشجع لها وحوظه الرئيس وأمر الشريوح يا هاي إلي شهادتين كقران مؤرنشي انظروا وتفكروا واستجلوا يعني أكثر صدى فكرة جليشة في أمركة بمركة أي وقال على الصوت إلى شهادتين كقران حديث قرى ورانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان شهادتين كقران نظر إلى استدلال يتكرام لك على الله يوم حديث قرى وصلاء ورانا يا الله بعد كلا وحي كعب رينو الإلهين وهذه قوله الرئيان قفت الثارة المركوة وإنه الشكية أبو هاشم الكبداي ومعتزم هذا كم إلا كلا تكلي يعني إيمان في التقليد كإيا بحالك قفت الثناء ومركا تبكي بريئ وكدع على الروس وإنه قفت الكبداء إسان وإنه فكرة مركا مفكرة وحكاً يشده مركا إيمان عن بحالك إيمان وأهو عدك قد يمن وعدك بحلي النتيجة التفكر ذكرات كقصي أكيمي مجه لينا على النقطية الشكي دوحة اللي يلادعين قفري يعي لذلك أرى يا أول واجب قفك صار هو كفر إلهي كفري إنا لله وإنا إليه راجعون وكما الله عاسي وأول وحول يمرك جد باطل أول مركة باطل المجلس آدي آد قفر أنت هايوي فك أرنا قفر من نظرك إلى استدلالك بعض العلماء وحي الهدف يعني أشعري اعتزال في بطاياتك كجهر إلى يكمل أهل البيلة وقفتها تو باطل مركة رجل يعني تو باطل في أغوض فحاء وعدد الله زمن بضل أو مركة تقفاني عن حقي وأقول يا رأي أو برنا يا أو مكيسة قصدت علي أي مباهي يعني ولما قصت باطل كنا علينا يسألوا كعب سرع عن الأبصية بحسن الأشعر إذا أفرطا سنوب عسجيليا مكا وأولي عمري ما جامع خبة بطي اعتزال إيو مجهبتها باطل كاية الضلال كعة إذا الضلال كي باطل كي أغوض بالمالان جوا أهل أنصر ضيّ تساوي علماء مركّي إلى ذا من أهل السنة أصول مغري وحيث المميّان وحول يومي حيث الجملة لكن من حيث التفصيل مسائل بدن بخلاف سيّعي أو كم لإعتقاد أهل السنة والجماعة تساوي حافظ ابن حجر العسقلاني عرّي لتصرصاً مضر كي استدلال كي يشكل أن يحيالها معظم وقال الله كل جيل يا كتاب كيسا فتح البارية فقو كتاب التوحيد شرح أيه وره جيل يا فتاول التاثر وحي عطي إيسا إنا ممرك حافظ ابن حجر العسقلاني أشعري محض يا أهي ولما واحد بعضه وقيل قال صورنا صفات الله صورا وقيل قال صورنا هو أولا مرك وحولي على كل حال إنا وحولي مسائشة قارنوا أشاعرها كلها عيدة لكن أشعر ما حضيها وأشاعرون كذبتوا غينا رؤهين طيب طائي وحيارك لما عطينا إياه سيدة مكة وحوية وقتين قال كل مقواعد ثلاثية شيئا أو صفات مطاها الكلاء مكة أول واجب قصة سارة وحوية وشهادة أن لا إله إلا الله أدلة إلى ذا واجب كروفها هي أن يجب الشيئين بأكثرها وعيش لأغاثي دوك النوع سوى استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول في استدراك لو تطمينا أيضا وقال لي يا علم الشرعاء من الشيطان وحطيني ظلنا وحطيني أما مشايخ بيض وحطيني جب طلع دكان ولا جرمية فحنا الأكتوية هي إلى قاعدة علماء الشيطان تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز بالإجماع بيانك يا عطيت وقت لا تذكر باهنه إنه نجم مخدم لهم فوقت لا روح ديوة يا يعني مضرنا يعني روحان يكون بنارين وافق سليل الكوة فقطيها إذا يكون بنارين فعلماء لما روح الكوة فقطيه إنا إلى بنارين عطيت وقت لا تذكر باهنه حاجة أخبان إنه نجم مخدم لهم صلى الله عليه وسلم إنا إلى بنارين فحن بنارين النجم مصرم إليه أول واجب وكلية ما هو أول واجب وأنا آخر واجب توحيدك هو واجبك ابو هريره وانا واجبك ابو دنبيه. لقنوا موتاكم لا اله الا الله كونا دمنا ايوا حول الانسان لا اله الا الله لقنا فك اخر واجب نواصل. الثانيه مساله كيدان ان يبدا به قبل كل شيء. ان توحيدك لغو بلاغه شيء كالسكهر ان لغو بلاغه حتى الصلاة فحكريت كده يا صلاة ولا قهر مرنيا توحيد شاء الله مرنيا ويروح أجيان التوحيد رأي من يا صلاة كما بقى صحي صلاة أما البري يوي أنا صحي فكا وحوي حديث كما وضع صحبة. فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله فرشا يتاقوا قادان تبدي يتاقوا عليه صلاة وشهادة إنسان صلاة وغفر لي عليه شهادة سيد مكة إخرى لكن نبي قويه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رسولك إله يوميا الإسلام مثل وعطك علماء ينشيها أدام سوى إسلاما يدعو حكومة صلى الله عليه وسلم إسلام طب جدنا اجتهاد من نبي وكل صلى الله عليه وسلم. التاسعة مثل الرسالات أن معنى أن يوحد الله معناها أي رضا أي إله إلا كريريه معنى شهادة أن لا إله إلا الله وحويا ومعناها مركا أي رضا أي برصة لقراء يومي حق لبعض لأنا نشر الله مويا وهي الله وضع رواية وعيش مصيريا رواية وعيش المنطي فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله رواية كلا صحيحة هنا وعيش الشيء فليكن أول ما تدعوهم إليه فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله مركا توحيد كإيه شهادة أن لا إله إلا الله وبمعنى وعيش معنى فكان لا اله الا الله معناه من الحويه وان الله الا كليه عباده الكليه توحيد الله بالعباده ثلاثه الاولى تعلم اذا حديث كما كان ينصر الصلاه من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله وجنوه ويكفر صحيح وحيشيل انسان وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. من وحد الله يقال لا اله الا الله وإلك معنى. لا اله الا الله وأدعو إلى ما إله إلا هو إليه. من توحيدك هي لا اله الا الله وبمعنى. فح الله لبك لينا ليانا وحبك من سنة عبادة للوكة لينا. فحك الله على ربي لمجلس خالق لمجلس يا راسق لمجلس يا مدبر لمجلس يا مراه ما امره. ان يسلوا حضورا ان يسلوا حجاقه الا هو كليين فعسى الله على رعيته الصفات في سيد الا هو كليين فحوسى المسلم مقاربا ان عباده ربي الا هو كليين وكيف بالعبد العاشره مثلا الصبنات ان الانسان روحه قد يكون من اهل الكتاب انه كم من نقوم كرام اهل الكتاب كان كم من ياري اما كم من نقوم كرام وهو لا يعرفها والحال هو يسال لا يعرفها ان مكة جرمي يعني توحيد كان جرمي يعني شهادة ان لا اله الا الله عن جرمي شهادة ان لا اله الا الله يسال جرمي او يعرفها امين جرمي ايام شهادة أن لا إله إلا الله وقرنا أيه ولا يعمل فيها أن تعمل فيها فهو يجب أن الكتاب بواح الليل لشهادة أوليات فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله فكان الدليل وحيد صحيح إن قص أهل الكتاب فكتاب ونس بين أيه فهذا نمك شهادة لأن قرنا إليه الشرف أمضى جرنا هي أن تعمل صلي من الشرق. الحادية عشرة أسنة الصبية صلى الله على التعليم بالتدريج براروتين لا براروتين على التعليم وحضرتك إذ وحل ضراء أيه لقو براروتين بالتدريج يعني تسير إن وضره بمعنى أمر لبسي ولدينا مرضى مسألة الله شيئا شيئا فشيئا قدر قدر يعني الله شيئا سوى ولي طبعا المرضى وراء وحبوش يبتاع شهادتينك مرضى يبتاع أقبلان مرضى راعان هدنا وحبوش يبتاع سلامني الله مرضى التدريس بأن لو بس يدائي ما هفراتي إني مكلف قوة هاي قالني أو حوالي المرء اللي هو رشيغه يعني حوالي ما نحسيبه يا مسره فحلو بس هو التدريج ده اللي بكيه شيئا فشيئا قدر قدر إلا هو الشيغه. الثانية عشرة مسألة رضي الطبنا ده البداءة في الأهم كالأهم إلا ضبنا الله كمهمة طبرا كمهمة طبرا كمهمة طبرا يعني سلام كلام مهمات بدأي الله صلى الله عليه وسلم البداءة بالأهم فالأهم كأمورها أقول مهمات بدأي أقول مهمسا اللي ظهر مريض إذا أصلها عليك أقول مهمسا اللي قلت إفسية أصلها الله وراء وعند التزاحم واجبات هذا إسحريان لا يكلم هنتين بالله كما هم مريان هذه لكن أن إسحريان ولا لو غينا ذا أضيع إسحريان والله ورسم إياه ولا لو غينا ذا الثالثة عشرة مثلا صدح يا صدنا مصرف الزكاة إذا كده ما شاء الله بحين عيان فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فالفقراء إلا فينا يتكدى أيام حديث نوت المغيرة أصناف كروا آية الشيطين والسران والزكاة إلا في آية ثانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علينا أصدقات الرابعة عشرة مثلا أفر يصبناك كشف العالم الشبهة عن المتعلم عالمك إن أصيده الشبهة شبهة إن أصيده شبهة وحوية وشيغ إن وقفت كقر صوامه ووعدا وعيد وعلى إلى ذا الشبه أو حقنا ولا أكادوا باطلنا ولا أكادوا كالتالي وعيد وكان شبه هذا إنه كفى يدعن المتعلم في وحوية وأخبرنا إليه إنه الشبه هذا كفى يدعن إنه الشبه هذا كفى يدعن وكان شبه هذا مركى وحوية هذا وكفى يدعن يعني طاب هذا ليش فقط شيء بنفسه إذا حضرة ها وصلنا يا شيخ يعني وقفت المايا وحلقت قدر يقول إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم صدقة الزمية لقد قال أيوه لذا الشمقة ضعي عشرة الشمقة ضعي كيف قرر على سيريا مركا وحوى يضبط حوله وكم من ميهن وكم سريهن أجل يحوى الله لذلك قارية وحوليه بعض المعاة إشكال وكان صدر وذا تاتا وعلى قتل الموليا يعني الشبهات اللي قفى إليه يعني وحوى اللي قفى إليه لو رأى يسكر الله كريما يعنب لنفر ما إني فقر لنا لسيريا مركا وشبه اللي قفى إليه أهل الله عطيه الخامسة عشرة مثلا سمية صبنات أنها يعرف رأي الأموال في رسالة الهيبة يحورها لفضارك بشرة ama maquraanka ku jira elad ka qabto oo zakadii loo qaado. Zakada waagii hore waxaa dee dad loo xil saaray oo nebigu sala allahu calayhi wasalam u xil saaray ayaa soo guursaday. Marka xoolaha baahilkee muuqda sida xoolaha marka waxa weeye la dhaqanayo kale marka xoolaha nool oo kale intay u tagaan dadka caamiliinta ah waa dad marka waxa weeye martabo ayay haystaan waa nooc wilaaye ah fayagaa xoolaha tirinaya markay tiriyaan neefka qabanaya iyagaa ka qaadaya yani halkaa intay fadhistaan meeloosiisa kadib la kaalayado iyagu intay tiriyaan baa wixii qabanaya iyagaa ka qabsan jiray oo la tiri jiray markaa sidaas daawada wuxuu ku leeyahay mucaad yani markaad sekada ka qaadayso neeftoorkaa ka qaadi oo kaad ka qabato ayaanu noqon neefka eeganayana isha ku hayaan neeftoorka ha noqoto neef dhexdhexaada oo midna ka sarreeyo midna ka hooseeyo ka ugu liisan ayaanu noqon ka ugu wanaagsan ayaanu noqon ka wasafkee dhexdhexaadka ha noqon. Asaalisatu cashran masalada lix iyo tobnaad itiqaau dacwati lmadluum kala dulmiyey ducadiisa in layska ilaaliyo layska jaro ducadiisa bimacnaa habaalkiisa in layska jaro haddii nafdoorka laga qaadana iyagaan raalli ku ah in laga qaado waxay noqonaysaa dulmi ayay noqonaysaa marka ka madluumka ee la dulmiyey ducadiisa habaalkiisa iska jiro iska ilaaliyo. السابعة عشرة مثلا صدر يصرناد على الاعتبار بأنها لا تحجب كوالا كالغوى رمى أيض إن المركز عدد رمى أيض إن المركز عدد كالدنيا عدد سينا لحجابي كي استجابتها ولا أقبلها أيض فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الثامنة عشرة مثلا السيد يصرناه إن أدلة التوحيد دليل التوحيد كي كم سهل ما جرى وعندما كفتر يريد معنى كدعى على سيد المرسلين رسوش في أغمضنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء يا أولياء قوي أغمضنا أروحا كفضنا أو من المشقة يعني دباكة والجوع هي الداكة والوباء يحنون معه سلا الطاعون نضع يوحي الله دليل هذا توحيد كي كمسا يعني بعض المشايخ وحي لكن سلا دليل هذا توحيد كي كمسا يوحوي صبر كالله صبر عيد باتوين كاز ayaa waxa weeye tawxiid iyo iimaan baa ku jira laakiin wejiga noocaasi sax maaha sida uu sheekhu uga jeeday sidaas inay tahay daahir maaha ee sida uu sheekhu uga jeeday arcilmiga qaarkood siday sheegeen waxa weeyaan ee sawaabka ah in waxa weeye daliilada tawxiidka waxaa ka mid ahaaday waxyaalaha mashaqooyinka iyo dhibaatooyinka iyo xanuunada iyo gaajada yacni ku dhacay nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo awliyada kuwii ugu mudnaa ku dhacay waxyaalaha tawxiidka daliilka u ah cadaynaya ka mid tahay oo waxay daliil u tahay ashyaadaasi inay addoomo yihiin yacni awliyadu iyo nabiyada iyo rasuuladu inay addoommo ilaahay yihiin laa yamlikuuna lianfusihim nafcan wala dara naftooda dib iyo deefna aynay u hanunayn taasay markaa cadaynaysaa taas waxa weye waxay cadaynaysaa tawxiidkii cadayn oo hadday u hanunayaan maxay u xanuunsadeen maxaa baa wacyada ugu dhaceen masaladana asalkeeda qaadi ciyaas baa markii sidaa tilmaamaa markuu sharxaayo axaadiista qaarkood bilaa ka sheegaysa oo laga yaaba inuu ahaa xadiidkii nabiga sal allahu alayh wasalam la saxay, yacni markaa sheegayay inuu xadiidka ahaana waa laga yaaba. Qoodanaya waxyaalaha markaysa waxaa markaa nabiga sal allahu alayh wasalam ku dhacay, hadday xaruunna tahay iyo hadday daqara tahay, waxyaalaha nabiyada kale ku dhacay waxay caddaynayaan in waxa weeye naftooda nabiga daasmidaba inay u hanaanayga awooda ayay lahayd, taasay caddaynayaan. Si aan loogu kadsoomin waxyaalaha gacmahooda ka dhac ku dhacaayay ee mucjizaad iyo khawaariq alcaadaat ah, oo laysu oran iyagu wax walba waa awoodaan. Marka asalka kalaamka qaadi ciyaar ayaa lahaa sheekhuna cala kulli xaal halkan ayuu kusoo qaa. Ama masalada mashaayikhda qaarkood ay sheegeen oo ah sabirka inay ku fasireen, yacni sabirku adilada tawxiidka kama mid ahay muqtadayaadka tawxiidku keensanayuu ka mid yahay, waxyaalaha tawxiidku keensanayo ayuu ka mid yahay oo uu markaa sababayo oo kamaalkii tawxiidkuna ku xidhan yahay. laakiin daliil tawxiidkii cataynaya ma ah. التاسعة عشرة مسألة السجاية الصبنات قوله هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية على الكوانسين دونا إلى آخر كلامه علم وأمارة من أعلام النبوة أمارة لها النبي لماذا كمنا النبي صلى الله عليه وسلم على الغيب يكورم sida uga waaa waxaan siin doonaa beri ruux ilaahay iyo rasuulkiisa jecel ilaahay iyo rasuulkiisuna jecel yahay oo yaftaxu llahu calaa yaday waa gayb. Waxaan gicin buu sheegayaa, fatxigu gacantiisu ku xaqiiqoobayaayo ilaahay nasriga sababtiisu ku keenaya, yani gacmihiisu ku xaqiijinaya. haddana waxa weeye sinuu u sheegay nabigu sal allahu alayh wasalam ba arrinku u dhacay. Marka taas waxay cadaynaysaa waa arrin nebinimada cadaynayo, waayo gayshuu ka waramay sinuu uga waramay bay u dhacay. Alcishruuna masale waa labaatanaad, tasluhu fii caynayhi, tufitaankiisa nabigu sal allahu alayh wasalam uu ku tufay fii caynayhi labada indhood ee cali bn abi aalib uu ku tufay xandoosta ukututay, ruqyada ukututay, adaada uu bogtaday oo dirix yiri calaman waa amaarad min aclaamiha aydan, yacni calaamaadka nabinimada cadaynaaya kamida lagu noqoyay. Oo markii waxa weeye uu ruqyada nabigu ku tufay ee markiiba waa bogtaday, waxaabaad moodaa baale inaan xanuun weligiiba indhaha kaga dhexay. weliba waxa kale oo ziyaado ah, maalintaa uu nabigu ku tufay dabadeed yacni wax bakoora ah najaas ah oo dib ugu dhacay ma jiro. Yacni intii uu cali bn abi aalib noolaa dibna cataajaas iyo bakoora ugu dhacay oo iduu maxmuuy. الحادية والعشرون مثلا قضية لباسنات فضيلة علي رضي الله عنه فضل علي بن أبي طالب أولها إلى والها كالنقر. وعلي بن أبي طالب فضل يسا حديثك لو أعطيني يسلو وأعطيني أنا وحي صحي لو أعطينا الراية رجل يحب الله لو أعطينا الراية رجلا يعني وحمك سين دون على الكلم إلهي يا رسولتي فجعل إلهي يا رسولتي فنجعل إلهي مرة هو فضيلة لكن فهم الشيء أفضل الناس منه يهي دليل معها وهي قيد قال الصعبة يفتح الله على يديه لقد منح أصري حبك إلهي يا رسولتي عند إلهي يا رسولتي فجعل إلهي يا رسولتي فنجعل إلهي وكلنا وكلنا قال إلى الوسع البدايين بكر أو أبو بكر وعمر. الثانية والعشرون رسالة رضي الله عنه فضل الصحابة في جوفهم تلك الليلة فضل الصحابة أي لهايين وفي جوفهم يعني مركا قصرني أما أي عبيني أي قصصني ف faalloodkooda ay faallaynayeene ay dhex galayeene ka sheekaysanayeen tilka laylata habeenkaas wa shuqluhum wa shuqlihim iyo mashquulkay ka mas-uuleen can bushaarati lfatxi yacni fatxiga waxa weeye bushaaradiisi ay ka mas-uuleen qori riyaaqii ay ku farxi lahaayeen ay ku riyaaqayeen furashada markay isaga yacni beri la furan doono qayba demay faallay adoonki wuxuu ku sharaamsanayaa xadiidka hore haa may waqta la siisa yadukuuna laylatahu ayuhum yaqdaa waxay habeenkaa ka faalanayeen oo bimacnaa ka sheekaysanayeen oo faallaynayeen ruuxa la siin doonaa waadkeey waxay sidaa isugu mashquuliyeenna waxay tahay fadiilo diiniyaa ku jirtay ruuxa la siin doono oo waa ruux loo qiray in ilaahiyo rasuulkiisana jecel yahay ilaahiyo rasuulkiisana jecel yihin ilaahiyo rasuulkiisuna ay jecel yihiin fadxiguna waa arrin dunyawi ah marka arrinkii diinta ku saabsanabay kaga mashquuleen arrinkii adduunyada ku saabsanaa marka fadliga ilaahiyihiin bay ku tusinaysaa الثالثة والعشرون مثلا صدحي الله باسرات الإيمان بالقدر إيمانك قدر كالرمين آير وإيه مثلا الله بي الله باسرات أحبوك قاس إيمانك قدر كالرمين آير لأصولها يعني فضيلة في حسنتان كأيو حسنتان أما على الأتيب كاسي فضيلة أو حسنتان لمن لم يسعى لها من الكتب علينا أروري ومنعها يزيد مدى اللوتي إذا لغى منعها عمن سعى في كدة ذالي أرهاي في كدة ذالينا سلو رجيه إذا كدة ذالينا أن هو يستنينا حنو خطوط سلان دراجة لأنه هو يستنينا وألا سنين أمر بن الخطاب وحيوه وحي إمارة لإلهية مرحسنمه ورقي مجتعلان ما لنسى مريانه maalinta ugu shicraaday in marka madaxtinimada loo diido oo calankaa loo diido bimacnaa la yidhaahdo adigu ciidanka kaxayso wuxuu u jeclaadayna madaxtinimada lafteeda ma ahe wuxuu u jeclaaday fadiilada diiniga ku sugnay rajulan yuxibu allaha wa rasuulahu wayuxibuhu allahu wa rasuuluh siuu shahaadada u helay markaa sidaa uu nebigu u markhaati kacay cidda uu carabka u dhiibaayo maxabo uga markhaati kacay yacni si uu helo alraabicatu walcishruun masalada afar iyo labaatanaad aladabu fii qawlih aadaabta ku sugan hadalkiisu nebigu yuhi sala allahu aleyh wasalam calaa rijlik unfud calaa rijlik yacni ku soco kufur waxaad ku socotaa degenaanshahaaga xaalad ku sugan tahay soco marka in aadaabta iyo degenaanshaha la isticmaalo yacni ayuu markaa xadiidku tilmaamaya xataa waqtiga dagaalka in aadaab la isticmaalo cumuumanna mu'miniinta waxaa lagu ammaanay inay si degan oo tawaaduc ku jiro oo degan ay u soconayaan facibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna yacni waxay u soconayaan si degan isqaadqaad iyo sibir iyo iswaalwaal iyo yani boodbood iyo wax ku jiri alkhamisatu walcishruun masalada shan iyo labaatanaad addacwatu ila alislaami qabla alkitaab addacwatu yeedhista loogu yeedhaayo dadka ila alislaami islaamnimada loogu yeedhaayo qabla alkitaabi dagaalka ka hor oo inta waxa weeya aan loola dagaalamin yacni gaalada oo aan dagaalka lagu bilaabin waa in dacwo laga horeysiya inta waxa weeye marka aan lagu bilaabin dagaalka waa in yeedhis islaamnimada loogu yeedhaayo laga horeysiya markaa taasi waa ku sugan asaadisatu walcishruun masalada lix iyo labaatanaad annahu yacni yeedhista islaamnimada loogu yeedhayaa mashruucon mid la sharciyeeyey weeye لمن دعوا قبل ذلك إذ الله ياري فرق الله ياري وقوتلوا للا تقالوا هل كان واحد من الزاسين وضمير كالتذكيري انقتال كايوم قنا يسوع ومعنه هو يجيعي أنه أن القتال مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا لكن بعض المشايخ واحد شيئا مراد الشيخ وشيء ذا إلى إسلام صاحي مراد وشيء ذا إلى إسحاي إن هر الله بي يرى هر الله لك على مي إن إذا ترى مشروع صاحي بمعنى أي سنة صاحي إن هذا مشكل الله يرى حديث كنا وقصد أن تهي حديث كنا قلصة بحياة ثانية وهي أن نحن يهود الإله ظهر الله بي يرى دعوة وقادي يظهر الله بي يرى دعوة وقادي هر الله لك على مي أي هذا تقال في كبرى ولم أرني وحلي وحولي إسلام لماذا أبوية ذلك إسلام لماذا أبوية أنفذ على مثلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام لكن إذا رأت أعلم يعني حديث ذلك مصدق نيضا وحولي فوائد ذلك مسائش حديثك لغلطة حاجة مجرسو إذا رأت أعلم إنه يقنان سهي أجهر الله أبوية لأن الله رأت أعلم متى وحوالي المراد تؤتي هذا وصاصي يعني دعوته وإنه مشروع صحيح تساوي بعض وحي الادين بعض المشايخ أعطوك لنبعة اللغوية وحمرك بتعني إلا إلا أنها مشروعة الله تعالي فيها لكن وحل وحل ليس رأي إلا إلا يعني وحي المقارسة دعوته وحل معناه المذكرة أنه أي أن الدعاء يرث إسلام لماذا لو يري مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا مثلا كنت أبتنى الدعوة قبل القتال نحو مدى وحي الأهدين خلاف ذات أكرا لكن إسلام راجع حيث قد أبتنى إنايه حتي حزة مكة قال ربي غلطة قال ما أيو أنهر الدعوة وقاري إلا ما تقال الله تقال كالغد لها ما طنعنا إلا إلا يرمو يانا أولا ما تقوه ريسا وإسلام الوضع الله يانا حتى أن دعوه هنا وقاري حتي وحوالي الدعوة أي هنا وقاري هنا وقاري هنا وقاري دعوة الله وشاقي وأي هنا وديدين وحد طنعنا إلا ما تقال الله يانا اللو يرين مرلالات وحسست المعطي عام أفضل عام مركا لا تقع لما يلبسوا دا لبتي دا يظهر وحلو بشيغي حتى نمر لبادي الله شيغي قبل القتال فاسنا واصلنا وعفل إنه جاء إستهاي هاتي وحوى يهور الدعوة وقادة إلا لا تقع لما وحلقة قادرة يا حديثي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلح وهم غارون حديثة صحيحة إن النبي صلى الله عليه وسلم هو يرري هذا المصطلح يعني أيوه يرري يبقى مخي تغسل ليس كغسل ونحوله ويتكور الصمية مركا وحول يرس ورمه غيث في الحديث كبخاري وصاد الشيء حديث صحيح مركا إيتي دعوة هرأو جاده هرأي لو بسيقى يهرأ الله بسيقى يدعوة بوديدي واجد معها مركا اللباد مركا اللباد تقال لما يعيلا وإلا إلا إلا يرى قبل القتال تقال كتهر لكي واصلنا إلا بكلا بانا بنانا لكن أفضل وحاء إن مركا تنبي اللباد تقال لما يرى إن وحوي الله يرى السابعة والعشرون مسألة الطبيعة للأسنان الدعوة بالحكمة نفسي مركا وحوي الحكمة اللباد يرى لقوله فحوت إلى هذا الشيء ويري النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يجب عليهم أحد قوهم تاب وحمك واجب كفوء الغوار وحواجب كفوء الغوار وهدي وحوالي وحيالي واجبات كيجا نوشي ثم يالي وحيال الله من الغم الشهوري هو مخالف للحكمة حكمة يا خلاف صنع حكمة أي خلاف صنع فربما وحلقي يا بايني تبقى كو مشغوليان يعني وحنا مركا إلى أوجدان أي واجب كأهل واجبات فيها جيدة يعني ينبا وحنا واجب بأهل بالغاية ضاين مركا كلاسات كم مشغولين وأي وحوي هذه الكوار رمان واجبات كنا واجب يعني نعيدون الشيء مخالف للحكم ومخالف للشرع أيضا شرع هي حكمة لا غلبة ولا سوء الثامنة والعشرون مسألة جدي الله بسنا المعرفة في حق الله في الإسلام جرى شرع جرنا أي حق إلهي في الإسلام يعني الإسلام ماذا فيه هذا يعني مكاف الصغر يعني حق إلهي الإسلام ماذا فيه هذا إنه حوالي مكاف جرى شرع جرنا التاسعة والعشرون مسألة قال يا الله تعالى ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد ثواب من كين وحوي مركا فضل ياتر ليه اهتدى على يديه وطهنوا من مركا قعميه لسا رجل واحد من قرئ وطهنوا من فضل قولي هي ثواب قولي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم علماء قال صوت وحي لنا خير لك من حمر النعم وحلو بشي دا يعني انها تقيل عسعس صدق ريصته وحكا قفي عن وكا قفض لبضان ان ربخوا لجعم هذا قعنت هذا صهنونا او صدرت هذا صهنونا مشايخ لقال فاصلع وفصلع وكي الله بابو حيثهي وإلا يلاهدو قيل عسعس انها ده هيصته وحولمك وحوي عادلة ده هي قيل الان يعني وحولي وحكا قفي عن روح صوابتا بكثرها نورا وايه فعلوه خيري عشر شقيستو إن لم يلا أدقنا لغو قريا من دل على خير فله مثل أجر الفاعل من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء مركا صابت هذا الكلوي لنا وحي سهي عرفت عادي عادي وحي وشعلايين جيل عادي عادي وشعلايين ما دامت جيل عادي وشعلايين وحلقتي الماما يا الدنيا دو حكور دامتا فروض مركا قرى او صببتا دقوها نوريا في اسلامي ويا الروح اسوح اللوح خير لينا دو فروحي اصببي ان لم يدع الشجر اللو قرية عمره يسوح خير صمعي أرضا يسوح أنكي سوح الله المختامين أي إنك الله أك أي الروح يسوهن وليينا لو قرية الثلاثون مثلا الفضنات الحلف على الفتية بارك كالغبع سوية يعني فتوانا لفتوانا أيوه يعني مسائش شرعي بأمرك لقوى الرمى أيوه إلا دار صائنا مركب النانتهي هو حوالي النبي صلى الله عليه وسلم صدقها صادق المصدوق في رنشيقها يعني صدقها اللور رنشيقها لنا رميسنا أيها الضنا النبي صلى الله عليه وسلم توكيد في أبكينا يدراك يدبو دار صائنا النبي صلى الله عليه وسلم فكواح عليه لكن هاتي عن مصلحة كثيرين حيالها اتكعد ميضة اي غارتين لفربط صدى مصيحنا تاها وحي نقول سيدونا باب كثرة في الحريف وحي يقول كينتونا شيخه صدح عنه الهي ايقين قل رحمد اتكو ايقين انو لحظ ليهن وحكم له عقاب ايق فجل جعل الله بضاعته من الهي مهرات كدكتين إلهي إنه ربك دكتي أصدر إلهي إنه ربك دكتي لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه وحي يبسلنا أيه إنه دار سمو إياني إبك وأبعي ما أيه وحنا إيبين ما أيه وحنا ما يبسل أيه إنه دار سمو إياني إبك وأبعي ما أيه دار دار إلا بيلا وإنه دار راحيا دار إنك نوعا سئنا إمركا أنتهي أي حديثك سؤوت المرية وعيد لتصاره بس عيشك لأنه الشيخ الشيخين وحكمني ذلك لابتحكره إنه حوي خبر الواحد إن لا أقبله عقيدة يا أحكام دول بالله أقبله. أولا معاذ بن الجبل أو نبي الجري صلى الله عليه وسلم يمن الجري وحوها الروح قرى وحوه بور رمينا أحكام كلمة هنا عقيدة وجوه الرئيسي حتى ما يلا عقيدة وجوه الرئيسي فجدوا أكوكو ميسينا أقبلان نواجد فيكو أهدى يا مريضا يا أقبلان وكو حلقة قادنا يا قبول خبر واحد خبر واحد كإلا أقبله الله عمل صلى الله عليه واجب تهي في العقائد وفي الأحكام هذا يحق عقائد دائي هذا يحق أحكامك تفريق لك الفرقين إلى الأوروبا يا أحكامك اللي أقبل يا خبر واحد لكن عقائد اللي ما أقبل أيه تفريق السنة وحوي وتفريق الدليل لهين وأدلة الشرعية أنا ولي بخلافة ويا أدلة الشرعية أنا خلافة ويا وحكرا متعيشة مركعا وشيخ الشيخين كملا إلا قلبي حكرا أدلة مركعا لينوصة الشيخي إن أتباع رسول صلى الله عليه وسلم الراعي يقنع إصارن في الدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني مركع اتباع رسول صلى الله عليه وسلم مع السودة الجلالية إن وحوية دعوة في يوكل لدينا دعوة سنع النقطة وليوم التصيرة يعني مركع صلصا وعين مركع النقطة إلى فيضاء وعين مركع النقطة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله كرباب حوية هي توحيد كفسيرات إيساء هي قرطان كالقراء أن لا إله إلا الله وشهادة أن أي وشهادة أنه أي أن الشأن أعرفه قرطان كالقراء لا إله إلا الله من حق لبعابد إنا نتشر الله بوياني أما من لعابد إنا نحق أهين الله بوياني الله إلا عابد إسا هو حق مركة التوحيد كي شهادة أن لا إله إلا الله وشيخ اسبوع الطيب وانا استمعنا وتوحيد كما وشهادة أن لا إله إلا الله مركة عطف لنا وعطف التفسير وهي أما تالي هي مدلول كما الاسبوع الطيب هي كتسينها يلي وحي كتسينها يوتوحيد أما الاسبوع الطيب وقول الله تعالى يا هذا الكو إلهي ويلي أي مركة باب يهي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك قوة الذين قوي أهاضي يدعون أي يدعونهم أي ضريان يبتغون وإنهادين أيان ودون أيان إلى ربهم حق ربي ودين دون أيان الوسيلة يعني وحي يقول له وادان بين مركز دون أيان وضع يقول له وادان أيهم أقرب وحسون أيان أيهم أقرب كودا أي هو أقرب استبقوا دوان شهفة باتون عيا قالوا إذا الله إلى ضوى موصول ويرجون رحمته وحيركين يا إله إن حريص كيسا ويخافون عذابه وحيكبقنا يا عذاب كيسا إن عذاب ربك كان محذورا عذابك ربك وحر هذي من وحوه يلقى مركب بقاء هذي بمعنى مدن إلا قبقه أيها هذا أولئك هو مبتدا الذين وحكوا بنان إلا قبقه صفاء جاي إلا قبقه خبر وإلا قبقه هذه صفاء لقبقه يعني يدعون يدعونهم نواصلة الموصول فيه مر ليلة مر ليلة يبتغون أي خبر ثم قنايا وتداخلت وتيك لوحي سهي إلا إلى هذا الذين وخبر فيه سنة الموصول كيلنا وعطبتها الله سينه روضو الشهيد يبتغون إلى ربهم الوسيلة حال بينهم جملة أولئك قواسي الذين قووا يدعون أن يدعونهم أي بريان يبتغون حال أيهين قاب مركة شادين إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أي وبدل وحي بدل كفها يضمير كفها إلك أهل يبتغون تتروه أبي مركي إستقال بدل كفها أن يبتغيها وحدونها هي أيهم كود أقرب أي هو أقرب سترسله نوال حدث أو هو أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه آيات العلماء قالوا وحي الهدين وحيث سوتك سي سبع عبود الشري دبتين مركا دبتين كي عبود الشرين أي إسلام ومسلمين مقرئ أهل التوحيد بين مقرئين مركا يجينا وليسي لأيو عبود أيام كوي عبود الشرين الله إسلامين وحي مقرئين موحدين أهل التوحيد بين مقرئين وربي ليك اليهين سلا والله مفسرة مركا قوة ضرية إسلامبا إلهي بي مركا وحوية إنه كده وآذان دونيان وربي بي عابدين وأضوام مركا اللو ربي يهيوهي أيض وحي هانا ما يامكسو وحانا طاعدة وقود دلال بضان وقود رادين بضان كأوه عبسل بضان وحكا لو عمد قاركودا إلهدين تسكي عابدية الملائسة أما عابدية المسيح عيسى بن مريم أما عابدية أولياء الصالحين تقوى قدسة جسد لكن على كل حال اسمه شيخ الإسلام بن الصيمي ذات المميس ما عارض إيساء يدعيته وواسم لنيساء فرقا قوي ملائك عابدية يقوي ملك النبي عابدية يقوي ملك أولياء عابدية يطف صالحين عابدية انتو بواسوك لجريان فرقا وحالا لا يهيقونا عابدية سان الله يسكدي إذا لفتورا أبضوا معه وإلهي بالمركة عابديان ودوان شيكا دونيان الوسيلة تنوح اللغة الشيلة وطاعة ربي اللي يقول دوانا يا عيال لغة الشيلة طاعة إيا قربة ربي اللي يقول دوانا يا ساسا لغة الشيلة وعمركة تابعي اللي إلا دقة سادة إيا غير شيلة وحد إلهدين يعني تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه فحي حق الله يقول دوانا يعني مركز طاعته طاعته سأل الله يعطي عيان يو العمل عمل كأي سمين أيام بما يرضيه وحى الله ذلك جليناي ابن كثير تفسير كي سوف ورم أيام مركز معناها إلي تقرب عبادئي طاعاتي سوف سمين أيام حق الله يقول وانا أيام عبادتك لا يقولوا أيام قليلين وفصري وصيرها أيوه ورم أيام وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين وركب وخلاف كمتر مفسرين تدحدود ضمان وايسوا فقيه مفسرين تو انه حوي وقيض اي صحي يعني طاعه اي عباده رب لو دوان اي اني صحي مركا سدا داود ايات الدليل معها يعني توصل ك توصل بالجاه ان الله مركا سلا جاه اي جاسد لو بريو او لو توصل يعني ايات واحد دليل اي صحي مركا مسكتو توصل بالجاه الى اهل الشاه مركا هيبل الى الشاه هيبل الى هو احنا قلتي شيخ ابو الشاهيسه اما هو حوالي مركا نبي محمد شاهيسه يعني له احنا قلتي الا الى ذا فتدعو دليلنا ملا دليلنا ملا تدعو حديثها هو شيء مركا دعاء وعباده ما دام اي عبادتها اي عباده اينا رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كلكل منه ولما ابناه وبدعة الدين وكل بدعة ضلالة العكس كان واضحا إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنا إلا قرطنا وحلصنا قبل الإجماع التوصل بالجاه إنه مركا يا يجدع ولما إجماع كثر رينا وحكم إلى يعني تقي الدين الشيخ تقي الدين باكم إذا وكذلك العلامة ابن القيم علامة ابن القيم وحاول كل شيء كتاب في استغاثة الله كان ليلاده أي كل شيء مركا وردي لعسل بالإجماع التوصل بالجاه إلهي مركا الشاهة هبل إنه قبريا وحاول يواب يدعو يعني وانا اللي سوى فقطيها هنا جدعة هاي سلا صيادة حاول مركا أرمية أما وحاول حديث الله الشيء أرمية توصل بجاه فإن جاهي عند الله عظيم يعني شاهي يوشكي وقطة وصولة شاهي الله يكفي سواويها وموضوع رسولك لقد أن أبو رفي صلى الله عليه وسلم نبغ مؤرا وبين أبوه وكذلك حديثك وحوية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه كالصوريي سونا التلمامي النبي آدم وقطة وصولة نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه قطة وصولة سونا وموضوع ولما المحدثين كنا واحد الشيء قالوا موضوع يعني بعض غيره ضعيف لكن ضعيف كلي معه إلا هو موضوع وبين أبوه نبي قال له بين أبوه صحيح صحيحين واحد شرع ولما المحدثين تا يعني حاكم أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك أي يريد سبوا صحيح يسأل فيه سنوى اختلافي يعني ذهب يا دياد بوردين يعني حديث كان يوهم تحديث كان يوهم يدو ذهب ورمي ليانو مركي سقع حاكم الله يكبقي مرك واحد وكلا صحيحين اليوم يعني مرك واحد وكلا صحيحين اليوم ليانو الله يكبقي يعني تشجد النكير آبو الضرم وتسليه أما حديث كنبها ما حديث كلاه على كل حال كان لو أكل رديه وباطل بيه حاكم لكي سنوركي سوى اختلافي وهي كتاب كيسا مدخل لي هذا علمه وحيكا صررين إنه يريد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه حديث موضوع أبيه وكتوري حديث موضوع وكتوري فوحو كلمامي وحيالها عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه كوريا إلى موضوعه حديث كان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم باستوري إن آدم كتوصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه لا نكوري مركب حوالي هذا الصحاح تناقض لا يسبري ولا يسجل سوري تعارض فتصاحط بينما بدنا طوى على رنكر الذي هذا الوقت لا دعين كأنه لا قول له حتى كان الله على رنكر قولك الصواب كمرك يسجع أدلة مرك الصح يعني أي أيلة يسوع يا مرك يسجع يعني معتبر قولك كلام وحول واقع حافظ إلى ذلك ولي وكتاب المستدرك قائم بلنا وكم إذا أما ذلك كيسا ما تحريرين متودئ فهو أبو كبن خير أو هو محرر معنا بركة كتب كيسا كلام محرر كاورك كشها جاي إذا ما تخل فوق أي معتبر وما كيسا قال الله راعي وقت الاستلافان ولكن تقيتين السبك اللي إلى هذا إنسان وحاو يري حديث هو صحيح وحانو سلا أولي قواعد مركة وحوية محدثين رائطان الراعي يحدث أقوم إليه هاي ووقت صحيحيي إنا إلي أهل المسلمان يوحي وقلته تقليدا للحاكمين وحان سلا أولي أنا حاكم قليدا أي أيام أولي مركو إذن التنير رجينا إلينا وحي وحوى غيابا إذا نمك إذا تصحيح حاكمي إنا نعرفها لغيابا لكن على كل حال صنوع سوى باطل ويستطيع حاكم واركي ونذكيي كتابك فقاعدة جليلة في التواصل ووصيلك وقال الله أو مثلا ما عكت تبقيه لكن مثلا تشعر بذائيا تبكي وقوله يا هذا الكنس يعني إلهي ويري اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وقوله هذا الكنس إلهي ويري اتخذوا أحبارهم وحيكي الشام علماء دودي ورهبانهم يقود عبادة ربنا أربابنا ربي كي يشين من دون الله الله سكبير والمسيح ابن مريم مسيح أين مريم أنا وحي كي يشين ربي بي كي يشين أبو المسيح والسلاف سيهن قارنا آيات بيهور مرينيان قارنا آيات كليهور مرينيان حتى آيات كنا أوسي إن شاء الله مركا آيات وحيث المميسة يهودة يكريستان كوين العلماء دي أحبار وجمع حبري حبري أما حبري والكسر أفتح يعني وعلماء دي رهبان كنا وقوع عبادة البضان آن مركا علمي ومركا يقول هاي مركا قوة دي علمي لها يقوة دي عبادة البضان الصوفية دي وحيث الاختيان ربي أي عابدان فبعض السلف إلهين يعني احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فعكد اكتوناتان عالمك حماضي تاجر كاية كتب حوركا بمعنى وحوية شريعة أنه جان سمي فتنة هي امتحان في سكد اكتونات وإذا فتنين هي ايضا يكعابك عبادة لها أي سبب الجاهل كان علمي قرآن فتنبي لبضع فتنه وكذلك تنادى فإن فتنتهما فتنة لكل مفهوم وهي فتنه الوحي سائل لبضع مدولبة قل فتنيي وفتنة يطعن يعني إذا الصل انطي وحوص بضع أما الروح وحوالي علم لا وعلم السنوية الراحين يكوى عناية حياة تتنجي فيها والميتان في صوتها أما الروح إبادة له عن علم لهين يعني أيا تتنجي في صوتها وذلك مركة إبادة له أركان بيكوك السومة يعني علم لما لها جهد الوقت رب ضم السمعين يعني وعن بنا يعني تتعود كريستان كان وحكوب بضناع إبادة له يعني وهو يهود العلم فقال يهود العلم لما راعي لكن علمي ولا هاي نصارى هو إلى لطفنا لكن علمي ما إلى هاي إذا تولى يبوى الضالين إذا حديث كتميل فوق الشيء اليوم يهود مغضوب عليهم يعني المغضوب عليهم يهود هو الله عرض لي واليهود والنصارى ضالون كريستان هو الله من هو أنظرين كريستان هو من وأنبغين يعني علم ما إلهين مركا المغضوب عليه اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين يهود وقال لا عراضي كريستان صنع وقال أنبغي وهراضي وحسن علم لهين أو عبادة بدي لهين وحسن صوبي كركا جوحا شرع راهين لهين وصعب لا يسن صوبي كركا صعب بيع كركا دين وحوية طريق حقها يسوك أنبغي وحي الله إلا قدت فقانا إلا إن الله يكعب ذات عكسا وحي الله إلا قدت فقانا إلا إن الله يكعب ذات عكسا فإلا يبطف ربطاً إله يكعب ذات يعني الشركيات يجدع إن إله يشريك يريان يجدع يجدعين الله يكعب ذات إذا وحوية قوة حطر ضئية وحي الله الله يتكى إله يكعب ذات وحي حطر الدين معها يعني وحوية الدين فأنا ما لك غمطها وضرار يجدع وي ولم يكن هو إسوا فقين يا ضلال صاحي إن الضلال يجدع صاحي وإسوا فقين مركا حديث كآيات دان وحفة كراي حديث حبيث اللي قصة ورياي وعدي بن حاتم الطائي موشي لورنش راي وهو هانكرا الشريستان عدي بن حاتم الطائي وأيه يعني طلب مركا إذا مركا يعني طلب الكريستان بيا هاي سورة كريستان ما جبوا كفر بالضار مركا وحوالي عدي بن حاتم الطائي أم عطب بوسيتي معطب قوى الصريق كواحا ليلة ذا موا كراسكا يعني كراسكا أما الصريقكو وحوالي شعاري علامات جارب إليه كلية معها كريستان فإليه كلية معها وإلهي عابدان وإله أي عابدان صنم أي عابدان ربما الوحي مضي يعني كرس شوية قامين لكن وحيوها إستانين يتهي عرامات اليوم يعني مكا شعار إليه أي سجر ثاني وحي الله مضى معها وصنم أي عابدان مكا يتضم معصر يعني مكا جهر وطان أي النبي صلى الله عليه وسلم أجري يلو نبو أخرين أي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم مرقى ساعة نبو حقول صلى الله عليه وسلم يا عدي عدي يوم اطرع عنك الوطن صنم كمسك الطور هذا هو في البحديث اطرع عنك الوطن صنم كالآل إليكم اسكتور مرقى سؤول يا رسول الله يعني ما يعابدين يهود يكريستان كونا الشيء زي عابدين بمعنى عبادتي وحوث فهمي يعني أمتك أنه أريد أمرك عبادات فأمت مينه أمت العظم أمت صنه فرقى سنة بقول صلى الله عليه وسلم أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال بلى يين المشاهدين حلالين ينوح إلى هاي حالان كلمين وإلهي حرام تنميني طيب أنك حلالي لأنه حلال ما هو اعتقادني يلي أنك حرام تنميني من وإلهي من حلالي طيب أنك حرامي لأنه حرام ما هو اعتقادني مرسول البلاء ها وتلك قال فتلك عبادتهم إياهم نبي الحكول صلى الله عليه وسلم عباده ذي عابد الوقت مركب طاعة الاعتقاد اعتقاد كأطيعتان كعيد لك أطيعه يعني مركب حوي التحريك إيا التحريك حلالين فإيا حرام تنمين لك أطيعه أو إذا حرام فإيا حلاليان يعني لك أطيع أيها حلال من الاعتقادين حرام تنمين حرام تنمين إنه حرام تنمي الله أطيع أيها حرام من له اعتقاد إنه طاعة الاعتقاد عقيدة هي اعتقاد كله أطيع إنه يساعد عبادة العابدي أي نبي صلى الله عليه وسلم عديد أجل سنة ترمذي غير سنة الثورية علماء قرقود نواصح تنيان وكم جاي الترمذي وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن السنة في التوقف في رشرة لكن طريق كلاء موقوفة أي علماء قرصوا كثيرا كذلك المهم حديث سؤال يبدأ يفصل أيام مركز كثيرا وحلقات هذا الأيام اعتقادك أطيعتانك عدل أبو أطيعه وحلاشي أي حرام تنميني الحرام تنى حلالين أيام لبو أطيعه لو اعتقادين يسلع إلى هدين وحين طريق عبادة العامل والشرك أكبر وعن شرك الطاعة والعلم الإلادة شرك الطاعة ملك الإلادة النتاسين جديدة ف حي جديدة يعني مثلا تطلب طاعة إنه مركة شرك في الطاعة يعني شرك إلى شرك الطاعة فحصلت أن تفصيل عند أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة وحي قبال مثلا تلك تفصيل لا بعين قال الشيخ الإسلام ابن القيم يسير معنى قوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وهؤلاء الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا حيث اطاعوهم في تحريم ما حرم الله وتحريم ما احل الله يكونون على وجهين احدهما ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحريم ما حرم الله او تحريم ما احل الله اتباعا لرؤوسهم مع علم انهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء أعتلمنا يا شيخ رحمه الله مسألة لبنى أما لبقى إباد بيطان تكوّد حوّي وعينه عيد الجرسة إلى عيد الدين في بدشيا وعي حرانك أهدى حران كيشا وعي حرانك أهدنا حران كيشا قد وجد تبديل كان لغو مرتا راعه بدلات لغو راعه إذا كلي مها راعتان ظاهرة يعني حوّي اللو اعتقاديه سنة الشيغان إلي تعالي ومرك إلادان جنب هو حلال لا يلاه هو حلال الشيخ هبل بحلالي أما هو هو حلال البقر هبل أما مدحوين هبل بحلالي لا يلاه أمرك لا يلاه وحوي خمر هو حلال هو حلال عدة صح حلال يسي وحلال ما دي له اعتقادية فاسير الشك ما له شرك أكبر إنه يتعالى قال لما صحيح فأمرك آية الشيخ يسان وطاع وطاعة الاعتقاد نوع الواد بيليه ونوع أكل وحي تاي يعني حاكم من الحكام أي وحو لخمر جواح على ليليه يعني خمر جعبه مركزات أصفى صقابة خمر جعبه مركزات وحي عبيتان كمركي عبيين يو وحيو عبيين يبو اعتقاد سن خمره إلى الحاران يهي أوقر واقصان أوقران أيه إلى الزندادين يقوى تنشكر كما يدعين وعي كبعين كبيرة كبعين كبيرة كبعين يعني الروح فاسقة هدو مرسا كل هذا من مضحي يعني حسوق بصي قرب اللي يراه مرسا سوحي لي انا اسكين حلالي يا اسفورة اتا سيدة بدنا اسفورين وحونا مقبا كوفورة يا مرسا ارنك الزنادة السمينة يا الي حارانتا اسنادة سيدي مو اعتقاد سيداني لكن مرسا روى فاسق بوها يا اسنا ملو قلو يا اي هل كاسم فرصة كتا اليسي وحي اللي قليسا كبيرين وقطعي لكن من قليسا انه الشرك قطعي من قليسا مركا وطاعة فعل فقط لكن اعتقاد فعلك الكلية وما عصيدة كلية قطعي لكن اعتقاد كما اطيعي طاعة سبحي لم يسايسون قبط مسلم كاهي مع عصيدة وقطعي شيطانك شيطانك وطاغوت لا شك شيطانك يسر وطاغوت وياهي أي ما أصير مكة نضاعف عن كل مقر يا قصي مكة مسلم كها يا الأرن يا طاغوت بعد ما أصير قاطع هذا مش إثباتي هو حكذا أن تقصي الصوم مسلم عين معصية الرد عليه يا ولد صغيرة عن نقطه ويتم بك الصوم صغيرة عن نقطه وحلو قاطع شيطان بالو قاطع شيطان كروا طاغوت ويو معبود الله فتدي لا عبده يا أبت لا تعبد الشيطان ألا تعبد الشيطان يعني الشيطان هو العبد الله امرنا وعليه انما يامركم بالسوء والفحشاء هذا مرسى يعني الشيطان في وحيد الامر يا حمان ايد الامر يا معاصي يا جنوب ايد الامر يا فك امر وعليه طاغوت وعليه عمر بن الخطاب وسكوت وسريت ومن يكفر بالطاغوت وعلمته الى طاغوتك الشيطان شيطان كان له كده مرسى اذا حتينا الى وطاعة كالصاع ومعسل لبعث الطاغوت وحين قلت الشرك اكبر تفصيل ملها وحكذا من تقفت التمثل المعسل لينا دواك جالوريا شاف يا بابا تقلوت شاف الاسلام المطيلة وحولي الثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا وحفظ صدمه ضل كتاب مجموع الفتاوى هو هذا الكنسية مجلد كفضلات وكدعاء صفحة الثقالية لحدا الى فضلات الايوكية لا مركا وحوية وحكدعى مجموع الفتاوى اصل كالغسر النقلية وياري وحكدعى يعني مركا غلط باكدعى من المستاق حق ذكيني غلط كاسمته اياهي بتحريم الحرام وتحليل الحلال باوحي اخرى انتهي مجمع فتاوها بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا مش يسبق النواب بلاروسيين عبارة ان يكون سلام سيوح قام سلا صلافة سلا ابن حسينين وكلاء انتو مكا قرى وقتيل قارسة وصورنا في السنة يا هذا الكلام قالوا لي هذا كذا في العبارة المنصولة دول النواب عصا ولكن انا واحد الشيخان سبب ان الساعة هاي التوافع اي صحي يعني بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا حتى على كل حال على الجادة اما صدى الصحة وحقصر النقل يساعد التيسير لساعد الفتح تيسير العزيز كي يحط المجيد كل وضع وحقصر النقل يرحب رب صدى الصحنا اي اصدر رائع مكاين يعني صدى صعر كي نصف صدى صحنا تتالله أي عطي ليسا أرجع سيدة أودي يعني مجموعة فتاوها إجهي تصانا هكذا حطو حط المجيكة أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا إنو ياهي يعني الرومين سودي إيمان كودو حرام سيدي حرام فهي أي مركة اعتقاد سيهين أي رومين سيهين حلاش من الحلال سعين أي اعتقاتيهن ورميسيهن ثابتا بالسياد مصدر أن اثبتني من الغاية لكنهم أطاعهم في معصية الله هل يسوحي فأطيع عن الله معصية فأطيع عن أي عاصية يعني كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي سنغو السمين يقفك مسلم خوف السمين أيه المعاصي كاملة تصوى عقيديتين هو رميسيها هنا معصيتها فهؤلاء لهم حكم أمثاله من أهل الذنوب وسوحي إليه الحكم فقوى الله متكا وعند الدنبيادة مركا أولا كأصحي كاتمنا على كل حال هذا هو ديري هاي تفصيل كالمضى أولك لقيدينا علمضى بقاطبة صلاته وأولك المامان يعني قرطبك وحاو كشيكا مكفتها هاي آيات إلى هايري وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون آيات تفصيل كواكو الشيطان فارتبطوا الجامع لأحكام القرآن وكذلك قاضي أبو بكر بن العربي استغنى مركو شرح آيات آيات اللفتيدة كتاب في أحكام القرآن استغنى واقف الماما ولما مركا يتقوى يقرى رسكين ايانو السيدات مركا يتقوى فهم بيعرون ايانو عادي عادي سوقو دورين ايان انا السيدات مركا يتقوى طاعة في الاعتقاد يطاعة في الفعل عدخل الطاعتهم يقول حي كعبر ايان طاعة في الاعتقاد يطاعة في الفعل فقط صافي كعبر ايان مركا تفصيل كاسي وتفصيل اهل السنة والجماعة مركا خوارجتا يا وحي قبان اما بعض خوارجتا كم اذا وحي قبان انو حوالي طاغوت كالطقم عسل ابو اطيعي اللي تفصيل لهي اي وضا بكى شرك اكبر اما كفر اكبر اي تهي ارسلنا وحي كرساران معاصيل مكبيرة اهي ابن صغيرة اهي كبيرة هبيت هاي ويسود على السين ايان هبيت صغيرة هاي كمد على السين ايان لكن وحاصي لما انت هو باطل اما حديث كالطقم وغير صحيحة او نبي صلى الله عليه وسلم كاو يريد يعني إنما الطاعة في المعروف أقول لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا يعني هذي الجل لهاي مرسول طبخ الجل هذي الجل لهاي فلقد خرج عن طبخ يعني هذي كفكرة وحول بعض الخوارج أحلى غير ضيع الجل شدان وإذا كان المعصية لغوات عيدا للنام صلى الله عليه لكن على كل حال كاسي الدليل معها لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا والرواية مطلقة رواية المقيدة باكرتا وقيدة إسان رواية لو حقصة ويصحيح المسلم بصحيح إسا تسوليك لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة كسوى الإمام النووي شرح إسا ليلة المهاد شرح صحيح مسلم وحاوثوا علي لورا مكافة الرواية ومطلق مقيد واسقيل يعني وكالرواية رميسة لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة لبقى إليها رواية كرر أبدا سوحا لو بجد وإنك حراشة الشرام وكعلى كل حلوان من المسلس الوحيد أرك على كل حال صلاة وحول الواصلة تبطير كان أهل السنة والجماعة صلاة يضع أي المساء طبعا مركة وحول الضاب كائن الشيئة دروح السوق إليها مشايق ذهبت وحول الشيء حالانا أي حلاليان ولو مركة إذا يستجع ضيطهم اجتهاد ضهو ربعه أما الزلة عالمها أهاته يعني يسويها كل جنباب وعميان كل جنبابها كل جالوب وعميان كل جالوب قلت يا روح هذا صح حرام إلهي رسولك صح حرام سبيميان حالين وحلاليين قلت وضع اعتقادية إلى حلال صحيح وحن قرر يا روح إسلام مشرك بكل قرية فهي طاعة الاعتقادية تسأول عدة روح هذا صوت لمحلل سوح للإلادة محلل كما شايخ لقال كنت حدا سأوله الظنية قالوا إلى هذا هو يهدي عن يعني عقدك لفتي صلبك مفتن قالوا أرنم يعني هو يعني محللات دراجة بن أصمين يا أنصلة الأرن أما النكاح المتعة لأشياء الله نكاح مهر شرطها يعني هو هذا عقدك لفتي الشيء يعني واضنا أنصح متعة ويرتع وحبا ليا الشيعة ضنا إيسان لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح عليه فرض الدين وحرام الدين لكن محل الكتاب فضل ما كيف لو قال يعني هذا السنة كم إذا بين مسألة يعني السنة بين الحدي وبين مركا روحي حديث رسولك محللات حارات من يتأيسوك أبي أو رسولك صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له إلهي هم عضلا سوح محللا أيها يكلون محللا يلا مضرا إلهي هم عضلا رسولك صلى الله عليه وسلم وانا عضلا وحانا ثم جعاب أرجي أمانا أسيس المبتعى وأرجي أمانا فانت ردن بامرك إيسان وقال يغفر انسان وقال قبيه وإذا ما دارين يعني من هذا فإنس الله يراح وقال يغلق فيه لأرام إذا مرك إيسان وقال أن كبير مهري يقول لها إلا يعني له يرى سبا هذا ما شايفه هيد لو ما إنت يرى إذبوك هذا غيا فأسيب الله بخير يا محل البوس سمين يا إنت أدر نوافر يا كنوع عاصة بعض المشايخ ومرك إيسان كنت من رحلات التوبة الليل فكا روحي حادثة رسولك حرانتي نوين ليس او عطاته يثبوت كيدي يتحدي لي يتلالا ولو عطاته اذا لما التقرير والشيخ اتكفل لدينا ايوه يعني حلال ليس اعتقادية وحن قام يا طاعة مش يتلقى المكا في الاعتقاد بين قول ايسا هو الشرك هذا الكاسي الحقوق الشرعية هذا لا يتبكى قارسوه كل قطع ليان الشيخ كتاب القرين وإذا هذا وحيري يعني ثقي تسي وحيوية قانين مانتا تسي قاركو ثقي وحيوية قانين يعني ثقي ما يثقي ويا قانين يعني ثقي يا علمي وحيوية قانين الشركي والشركي ذا سوى محيو حلوغتي إذا طائم الشريمة تطاعة في الاعتقاد إلا إذا الشيخ الباقي إلى الهيو وشيك الصوت يعني مركا وحوية حاران وشيكو غفا من أيها وهذا لا تقول تكتم مثلا مال وكادة دار ويا يميز جمع حاجة وحكم سخيرة يا واسخية وحي لها الحلالين وحي لها الحلال سمعي الرسول في صوته حلالين أيوه أودت أن تكون حلال وجد قوية أيوه لو حد نقل يتمكن يتقل يشك كوبا مين أيوه أي نظر مركا هذا الكمرات كوبا شيء ذا واسخ اتخذوا أحبارهم ورهبانا وأرباب من دون الله وأقول ما بي يا ربي يا لقيا يا شوف او هذا الشيء الهي هذا الرسول قال له هرمري هذا الكود هذا الكود الله هرمري تاسو مكا خوين بكيلا وإذ قال إبراهيم وقوله يا هذا الكيسو الهي ويروي وإذ قال إبراهيم أي وقت روح القدس إذ قال وقت إبراهيم وإبراهيم لأبيه أبيه وكل وقومه يقلدي سيخيري إنني براء أن أبرر أنك أهي مما تعبدون وحعبدي تنبرر أنك وشغط مني إلا الذي صبر الكير وما يا أبو ريم وياني فإنه يسوي سيهدين ويهنون أيام وجعلها وحوكي إلي إلهي كلمة كلمة وحوكي إلي كلمة باقية هلا يوقوها رئيسا في عقله حرب ذنبيت كإبراهيم سلا والله قصرا وإلهي باقي إلي أما وجعلها إبراهيم وحوكي إلي تردارا تكون تردار من جراجه بأغيى لدي معنى وقصة وبيضا لنشيدا وجعلها إبراهيم حكيا لي يعني سنو أغض تردار ما يقولش عجيسيين توحيدك كلمة كلمة أغيى كيا لي توحيدي كلمة ذاتو باقية هرايا في عقيه تفيرك سكوها ليس يعني مركا أيو كيا لي لعلهم يرجعون أي لكي يرجعوا تأوصوا النقدان أما وحي مدينين ليسوا النقدان تتأول الدرية النبي إبراهيم كما سوليسو قال لك ما وعي أيه عيد أهل التوحيد أو التوحيد كقصة قال لك ما وعي أيه وحانا مركا آيات اللقاء قادنا يا مشركين تقول الله إن عابد الكرين إذ كان لا يعابد الكرين مركا سولي مركا النبي إبراهيم إنني براء مما تعبدون توحي لا يعابد الكرين يعني ما يأهين المخلوق وكلية ما يأهين الله هو يعابد الكرين مركا الله هو يعابد الكرين إذ كان ولا عابد الكرين تتأول الله تطور استثمه وتطور يا بي إلا الذي فطرني فإنه سيهديه كيئوه ما يا أبو ريم وياني إن أبو إنت كلا عابده وابريبا كأهي شخص للي بريبا كأهي شخص للي مركا واحد تطوصين إيسا على كل حال يعني الروح فضوح هو يا إلهي إذ كلا لعابده عبادة والله عابد إلينا وحبك الشريسة في رضا سلم ميساء ونقنا أيهم مشرك ونقنا أيهم مشركين تنمدي الدنين قالوا إن إله إلا عابدا ما يجيدني لكن وحي كيتنايين إن إله إلا ذا اللوك كليين يجيدنايين أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا قال الله قرصان محي النبي يظهر كل ذلك ووحاد النورتني إن أتعام إله يعابد نفسه وأن كسبنا وحي الله أبيا شيء عابد الشريك أبيا شيء حيث من شرين الله لو يعابد الشريك إسكنا ولا عابد الشريك لكن ما دام إله إسكنا لا عابدين وحي النقصي يعني ندان عبادة الله في ندان مركة وحوي وحكا صفقات الله هاي عبادة الله عابد الشريك الشرك كون عيسى هاي لا صير بين النقصي اقتلاد عالك أفتشه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك